لسه فاكر قلبي يديلك كمان ولا فاكر كلمة حتعيد اللي كان لسه فاكر قلبي يديلك امان ولا فاكر كلمة حتعيد اللي كان لسه فاكر حتعيد اللي كان ولا نظرة توصل الشوق والحنان لسه فاكر كان زمان لسه فاكر فاكر قلبي يديلك امان ولا فاكر كلمة حتعيد اللي كان لسه فاكر قلبي يديلك حتعيد اللي كان ولا نظرة توصل الشوق والحنان لسه فاكر كان زمان لسه عيانك كل مرة تمحي كلمة من أمالي فيك وصبري. كانت الأيام في قلب دموع بتجري وانت تحلال دموعي وهي عمري. كنت